الدرس السابع والثلاثون. كل واحد من الفقه والفقهيين إنما يثير الحي لما فيه من أصول المتعددة التي يرتبط به الأصول وشغال المدن الذي يحصل له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، السلام على رسول الله. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يفعل أو يترك، لا بد أن يفعل أو يترك، ولكن الشأن في النوعية، نوع ما يفعل ونوع ما يترك. إن كان يفعل الخير ويترك الشر فهذه علامة السعادة، وأما إن كان بالعكس يترك الخير ويفعل الشر هذه علامة الشقاوة، فهو يكسب لنفسه أو يكسب عليها. يكسب لنفسه إن فعل الخير وترك الشر، أو يكسب عليها إن كان بالعكس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد، ما جل وعلا إنما يجازي الناس على أعمالهم التي عملوها باختيارهم وطواعيتهم، أما ما يعملونه مكرهين ليس لهم اختيار فيه، أو يعملونه بجهل ليس عندهم علم يظنونه خيرا ولا يعلمون أن هذا شر، يعذرون بجهلهم. والمكره يعذر بإكراهه، المجنون اللي ما عنده عقل أيضا لا يؤاخذ. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يجازي الناس بأعمالهم، وأيضا هو يعفو ويصفح سبحانه وتعالى، يعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فهو يعفو عن كثير فضلا منه وإحسانا. الحاصل أن الله لا يظلم أحدا، كما يجازيه بأعماله خيرها وشرها. وقد بين له طريق السعادة ووضحه له، وبين له طريق الشقاء وحذره منه، فلم يبقى معذرة للناس، لأنهم ما جاءهم نذير، ما جاءهم كتاب، ما أعطوا اختيارا وقدرة. الله جل وعلا تفضل عليهم بكثير من الفضل، مع أنه لا يحتاج إليهم، هو غني عنهم، لكن هم الذين يحتاجون إليه، فهو مع غناه عنهم يدعوهم ويرشدهم، ومع فقرهم إليه يعرضون عنه ويبتعدون عن الله عز وجل. هذا من العجائب، هذا الإنسان مع ربه عز وجل، الله يدعوه وهو يعرض عنه، الله غني عنه وهو فقير إلى الله، ومع هذا يعرض عن الله عز وجل ويعرض عن داعي الله ويتبع داعي الشيطان عدوه. هذا يعني يترك داعي ربه الذي يريد له الخير، ويتبع عدوه الشيطان الذي يريد له الشر والهلاك. هذا من العجائب في هذا الإنسان. نعم. وكل واحد من المتعلمين من الفعل والترك الاختياريين انما يمكن الخير لما فيه من حصول المنفعه التي يلتقي بحصولها وزوال الذي يحصل له الشفاء بزواله، ولذلك يقال شفى صدره وشفى قلبه، قال هي الشفاء لداء جوبه في الجناح وليس منها شفاء الدائم. هذا مطلوب من الحيوان الذليل، ولكن يا رب لأن صرفنا صراطا قديما. بعض الناس الحيوانات أحسن تصرفا منه، بعض الناس العقلاء بني آدم الحيوانات أحسن تصرفا منهم، لأن الحيوان يتبع ما فيه له منفعة ويترك ما فيه مضرة، أما هذا الإنسان فهو بالعكس، إلا من رحم الله عز وجل فهو يترك ما فيه منفعته ويأخذ ما فيه مضرة. ولهذا قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل سبيل من الأنعام، لأن الأنعام تأخذ ما ينفعها تترك ما يضرها، فطرة وطبيعة فيها، ما هذا الإنسان فهو بالعكس. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا يفقهون فقها ينفعهم، ولا يسمعون سماعا ينفعهم، ولا يبصرون ما فيه سعادتهم، ولا هم يبصرون البصر الذي هو رؤية الأشياء، ينظرون إليها ويسمعون الأصوات، ما فيهم صمم ولا فيهم عمى، لكنهم لا يستعملون هذه الحواس فيما ينفعهم، فيقبلون على سماع كلام الله وكلام رسوله كلام أهل العلم والناصحين، وإنما يستمعون إلى ما يضرهم، إلى الأغاني والمزامير، إلى دعاة الضلال وقادة الفتنة. بالعكس. نعم. ولكن يضر به أكثر الناس غلطا قبيحا فيفسد أصول الناس بما يعرض عليه أعظم منه. نعم، بعض الناس يريد المنفعة، لكن ينظر في هذه المنفعة هل هي منفعة صحيحة وعاقبتها حميدة، أو هي منفعة عاجلة وضرتها أكثر وعاقبتها أسوأ. فبعض الناس يؤثر لذة عاجلة على عاقبة سيئة، يرتكب الزنا، يشرب الخمر، يتعاطى الدخان، المسكرات، المخدرات، زعمه الله أنه يتلذذ بها، قد يكون فيها لذة، لكن ينظر إلى العواقب، والمنفعة إذا كان فيها مضرة أكثر تترك المنفعة، إذا كانت مضرة الشيء أكثر من منفعته يترك، أو كانت متساوية مضرته ومنفعته متساوية يترك. أما إذا كان بالعكس منفعته أكثر من مضرته، منفعته راجحة، أو هو منفعة خالصة ليس معها مضرة، فهذا مطلوب، فواجب أن الإنسان يفكر في الأشياء ويوازن بين المنافع والمضار قبل أن يقدم على شيء، هذا هو الواجب على الإنسان، ولا يتبع هواه ويتبع نفسه الأمارة بالسوء، لا يتبع أعداءه دعاة الضلال، لا يكون الإنسان يلغي عقله ويلغي تفكيره، يفكر في الأمور، يوازن بين المضار والمنافع والعواقب. قل الشاعر: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. هو بيارد يشرب فقط ولا يناظر للصدر كيف يصدر من هذا. يوازن. نعم. فيصل الصورة الأبدى لما ينصب عليه أعمال الحياة فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذته ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية النار وهذا شأنه قصر من قصر نظره على العاشر ولم يلاحظ العواقب. لم يلاحظ العواقب والأمور بعواقبها، ما هو ينظر إلى العاجل فقط لكن ينظر إلى العاقبة والمنتهى. نعم. قد يكون الإنسان يكره شيء لكن عاقبته حميدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القتال في سبيل الله أنا تكرهه النفوس لأنه فيه جراح وفيه قتل وفيه خطر، لكن عاقبته خير، تميل إلى الراحة وإلى ترك الجهاد والاستريح، لكن هذا شر لأنه يتسلط الكفار عليه ربما يحولونه عن دينه إما بالقوة وإما بالرغبة حولونه عن دينه، فهو يريد التخلص من أعدائه وإن كان في ذلك ما تكرهه نفسه فإن عاقبته حميد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا النظر إلى ما تكرهه النفس أو تحبه النفس، لكن النظر في العواقب والمآلات. نعم. وخاصة العقل النظر في العواقب. نعم. أعقل الناس من أنكر الفجر وراحته العاجلة دائما على العاجلة من قضية الزمن، وأسقط الخلق من باع نعيم المدينة. ولذلك المسلم يصوم يترك شهواته في الصيام، يترك الأكل والشرب والملذات لأنه يرجو عاقبتها، يؤثر العاقبة على اللذة الحاضرة. الصيام ما في شك أنه حرمان للنفس لكن عاقبته خير لها. فالطبيب مثلا يعطي المريض دواء كريها كريه المذاق لأن فيه عاقبة حميدة وفيه سبب للشفاء. نعم. وأسأل الله من باع عند الأبد وظيفة الحياة الدائمة والذكاء العظمى التي لا تنقص فيها ولا تنقص فيها ولا نقص في وجه منها بلذة من قضية مشوبة بالآلام والمنطقة وهي سريعة الزواج وشدة الانجرام. نعم. هذا أقل الناس عقلا، الذي ينظر إلى اللذة الحاضرة ولا ينظر إلى العاقبة السيئة، وينظر إلى المشقة الحاضرة والمكاره الحاضرة ولا ينظر إلى العواقب الحميدة، ما يوازن بين هذا وهذا. نعم. قال بعض العلماء فشرت فيما يسعى فيه بطلة وغالب سعي أنظره في مطلوب واحد وإن اختلف طلبهم في تحصيله رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن أنفسهم، فهذا بالأكل والشرب وهذا بالتجارة والكسب وهذا بالنكاح وهذا بسماع الدماء والأصوات المغيبة وهذا بالذل والبعد. فقلت ذاك مطلوب العقلاء ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، فمنع من أكثرها مما يوصل إلى ضده ولقر في جميع هذه الشخص كلها قليل ما حصلت إليه سنة الإقبال على الله مما أعمالته وحده وإيثار المصافي على كل شيء، فإن ذلك هذه الطريق إن كان له حقه من الدنيا وظاهرة الحظ العاجل الذي لا بد معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن بادر ذاكر كل شيء وإن بطر بحقه من الدنيا ماله على أهل الوجود، فليس للعبد أنفع من هذا الصور ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته بالله التوفيق. فصبر هو المحبوب باسمه محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. نعم. لا لابد أن ينتهي إلى محبوب الناس تفعل التسلسل المحبوب، وكل الناس هو المحبوب الحق فهو محبوب إليه، فليس شيء يحب نفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب، فإنما محبته تبع محبة الرب تبارك وتعالى كما حب ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فإنها تبع محبته سبحانه وهي من دواب محبته، فإن محبة المحبوب كل محبة ما يحب، فهذا موضع يجوز النظر، فإن محبة القرآن بين محبة النابعة لغيره، فالمحبة التي لا تنفع وقد تنفع تضره. المحبة قسم المحبوبات على قسمين، قسم يحب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى ومن يحبه الله ألا يحب لذاته، وقسم يحب لغيره، يحب لغيره، وهذا ينظر فيه ويوازن بين حاضره ومستقبله، ينظر بين حاضره ومستقبله أيهما أحسن وأيهما أنفع، فالعبد يفكر في هذه الأمور ولا يندفع مع محبوباته دون أن ينظر فيها وفي عواقبها ومآلاتها، فيأخذ منها ما تكون عاقبته حميدة ويترك ما كانت عاقبته سيئة، ما يتبع شهوة نفسه مطلقا بل ينظر في هذا. نعم. فعلى أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من جوازم ذاته وإلهيته وربوبيته وغناء من جوازم ذاته، وما سواه فإنما يضر غير قول من أنفاس المحاب والسرور تدري لها، وضره وكرامته بحسب قوة هذه المنافات وضعف، فما كان أشد منافاته منها كان أشد كراهة من المعين والأوصاف والأفعال والإرادات وغيره، فهذا الإنسان ما يوصل به موافقة الرب ومخالفته ومعاداته ومعاداته، فإذا رأينا شخصا يحب ما يكره الله تعالى ويكره ما يحبه علمنا من دينه ومعاداته بحسب ذلك. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكره الله تعالى ويكره ما يحبه علمنا من دينه ومعاداته بحسب ذلك. إذا رأينا الشخص يحب ما يحبه ربه ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب كان أحب إليه وأكرم عنده، وكلما كان أفضل إليه كان أفضل إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه مولاة الرب بحسب ذلك. نعم، المحبة موجودة في كل الناس، في كل الناس، لكن ينظر في هذا المحبوب هل هو يحب لذاته أو يحب لغيره، فإن كان يحب لذاته وهو الرب سبحانه وتعالى ومن يحبه الرب فهذا أمر محمود، كونك تحب هذا هو الأصل، وإذا أحببته أطعته، الذين آمنوا أشد حبا لله، والكفار عندهم الأصنام أشد من حبهم لله، يحبونها أكثر من حبهم لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، محبة المؤمنين لله تبقى آثارها في الدنيا والآخرة، محبة غير الله تؤول إلى شر وإلى عداوة بين المحبوب والمحب، كما قال سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجوع إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ما هم بخارجين من النار. فإذا أحببت غير الله فإنه هذا الغير الذي أحببته يكون عدوا لك يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. محبة الله ومحبة رسله وأنبيائه وعباده الصالحين تبقى ويكونون أحبة في الآخرة أيضا، متحابون في الدنيا في الله يكونون أحبة في الآخرة، يحب بعضهم بعضا تتصل محبتهم إخوانا على سرر متقابلين. أما من أحب في غير الله تنقلب محبته عداوة، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، فواكم النار ما لكم من ناصرين. فالنظر إلى العواقب، فهؤلاء أحبوا غير الله فصار محبوبهم عدوا لهم يوم القيامة تبرأ منهم، وهؤلاء أحبوا الله وأحبوا عباده الصالحين استمرت محبتهم لا تنقطع أبدا. نعم. تتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك. نعم. هذه كراهة نفسية، هي كراهة دينية. لو أن أحد يكره القتال كراهة دينية صار مرتدا، لأنه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. إذا كان يكره القتال كراهية دينية هذا كفر، أما إذا كان يكرهه كراهية نفسية يعني فيه مشقة فهذا لا يؤاخذ على هذا، بل إذا تغلب على نفسه يثاب ويحمد. إذا تغلب على نفسه وفعل ما تكرهه من القتال والصيام والصلاة فهذا يؤول إلى خير، عشان تكره شيئا وهو خير لك. نعم. فأخبر سبحانه أن القتال يكفر لك مع أنه خير لهم لإفضائه إلى الأعظم من كل صنع ذلك. نعم. النفوس تحب الراحة والجهد والرفاهية، فذلك شر لها بإفضائه إلى الأعظم على المحدود. الفرق بين من يقوم الليل ويتهجد وبين من ينام كل الليل أن هذا آثر العاقبة على النوم. النوم محبوب مطلوب، لكن هو آثر ما هو خير منه، وقام يصلي ويتهجد تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم ينفقون، وذاك نام كل الليل أطاع نفسه حرم من الخير. هو استراح يعني حاضرا، لكنه سيتعب مستقبلا، سيتعب مستقبلا. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. العاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيرضى عنه، وألم المحبوب العاجل فيرضى عنه، فإن ذلك قد يكون شرا لنا، بل قد يسلب عليه غاية الألم فيفوته العقل على المنى، بل فقراء الدنيا يتحملون من شأن المحبوب بما يعقبه من المحبوب لذة الله، فإذا هو منقطع. نعم. مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مسؤول. فالمحبوب يوصل إلى محبوب قد اجتمع في الداعي والكريم وجهين، فالمحبوب يوصل إلى محبوب قد اجتمع في الداعي الفقر وجهين. بقي القسمان الآخران في يدهم الداعيين، وهما مثرة الابتلاء والامتحان، النفس تفر أقرب مما تراه من حديث وهو العجز. نعم. فإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، وكل إرادة تمنع كمال حب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق، فهي معارك لتصديق الإيمان والمعرفة بالله. فإن قولت لك تعارك أصل الحب والتصديق كانت حبا أو شبهة مكروه، وإذا فلك في جمالهم وأثر فيه رحمة سبحانه من عزيمة الله ولتكفي بالراس وتقطع بالحرب وتنفي الصغار فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن من ينفعش بوحيه أما من قال لربه رأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم المقبولون فإنهم معبودون به إلى رب العالمين. يحبه الله ومن يحبه الله، فيحب الله عز وجل ويحب طاعته ويحب أولياءه ويعادي أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه، فيغلب محبة الله على محبة القرابة والنسب، هذه علامة الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهم يحبون في الله ويعادون في الله، يحبون في الله يحبون المؤمنين ولو كانوا ليسوا أقارب لهم، ولو كانوا من جنس آخر من العرب أو من العجم أو من السود أو من البيض، ما يهم هذا، يهمه من يحبه الله، من يحبه الله فإنه يحبه تبع لمحبة الله، ويبغض من يبغضه الله ولو كان أقرب الناس إليه نسبا. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإنما المدار على رغبة النفس، وإنما المدار على ما يحبه الله ورسوله. وإن كانت نفسك تنفر منه في أول الأمر فإنك ترتاح معه في المستقبل، وأما بالعكس إذا كانت نفسك تطمئن إلى شيء وهو من سخط الله فإن نفسك تتعب معه في المستقبل. نعم. وقال تعالى: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني أراكم من تعبدون إلا الذي أطاعني فإنه سيهدين. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، تبرأ من أبيه وأقرب الناس، مع أنه بذل الجهد في نصحه، ويا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن تكون للشيطان وليا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك تبعني أهدك صراطا سويا. كان فيه عطف عليه في الأول ويريد له النجاة، فلما رأى أنه لا يقبل عاداه وتبرأ منه، تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحليم. نعم. قال تعالى: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة تنبيه لعلهم يهتدون. نعم. بقيت هذه بقيت هذه الخصلة العظيمة في عقب إبراهيم عليه السلام، فلا يزال منهم من يعبد الله له لا شريك له، ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، لا يزال في ذريته، جعلها كلمة باقية في عقبه. فيهم الأنبياء، فيهم الصالحون، فيهم، لا يزال هذا فيهم ميراث، ميراث ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم. كلمة يعني كلمة لا إله إلا الله وما يتبعها من الولاء والبراء والمحبة والبغض، نعم، والفعل والترك كله يتبع لا إله إلا الله. نعم. هي كلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، فقط عليها جميع المخلوقات، وعليها أسس كل شيء، صفة الكبر، وجود نفسه الجهاد، وقيمة تفقد الله على جميع العباد، وهي كلمة العاصمة للذنب والحمار والذرية من شر الدار، ومجيئة من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المشكور إلى الناس الرحمة المسلمين في جنة العباد. كلمة لا إله إلا الله، لكن ليس مجرد الكلمة، كل نبي يقول لا إله إلا الله بلسان، لكن المقصود تحقيق هذه الكلمة، تحقيق هذه الكلمة، معرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. أما مجرد التلفظ بها فهذا ما يكفي، قد يكفي في الدنيا يعصم دمه يحقن دمه مثل المنافقين، لكن ما تنفعه في الآخر، ما تنفعه عند الله عز وجل إلا إذا استقام عليها وحققها وأتى بشروطها وأركانها. هي كلمة عظيمة لكن وقليلة اللفظ، لا إله إلا الله يعني ما تأخذ منك ولا ثانية، لكن الشأن في تحقيقها، الشأن في تحقيقها والعمل بها، هذا هو الشأن. نعم. إذا قالها من قلبه ومات عليها يدخل الجنة، إذا قالها من قلبه عند الموت مخلصا لله يدخل بها الجنة. أما مجرد قولها باللسان من دون تفكر في معناها ومن دون عمل لمقتضاها هذه ما تنفع. قد إن الإنسان يدخل بها في عصمة الدم والمال في الدنيا مثل المنافقين، لكن في الآخرة لا يكون حظ لهم حظ ولا نصيب من الآخرة. إنما المؤمن الذي يقولها حقا هو الذي يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. فهي كلمة عظيمة لكن تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى دراسة وإلى عمل. هي مجرد لفظ يقال باللسان فقط، يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر، يا يدعو الأموات يستغيثهم، ما تنفع لا إله إلا الله لأنه لم يعمل بها، بل عمل بضدها، يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل، ما تنفعه لا إله إلا الله. كذلك إذا فعل المعاصي تنقص هذه الكلمة، تنقص هذه الكلمة، قد لا يبقى له إلا جزاء يسير، أو تذهب بجزاء بثوابه كله إذا كان عنده سيئات راجحة، فهي كلمة عظيمة لكن تحتاج إلى فقه في معناها وعمل بمقتضاها والتزام لما تدل عليه، التزام لما تدل عليه وتدعو إليه. ولذلك قامت بها السماوات والأرض لأنها كلمة حق، كلمة عدل، وهي العروة الوثقى لا انفصام لها، وهي كلمة التقوى. نعم. صروف هذه الكلمة والسر وراد الله في جنة النار وقدست أسماءه وتبارك اسمه. نقف على هذا، سر هذه الكلمة. نعم. يعني عند الصوفية يعني لهم أحوال ولهم لهم أحوال واصطلاحات، هذه كلها ما تجدي شيء، كلها ما تجدي شيء، يعملون أعمال وقد يرتكبون أشياء، قد يرتكبون أشياء من المشاق، من المشاق وإتعاب النفوس، لكنهم على غير هدى فلا ينفعهم شيئا. نعم. نعم. مثل الكفر، مثل الكفر والشرك، يوصل إلى مكروه، يوصل إلى النار.